الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ذاكر خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن خلاد قال حدثنا عمر بن ثابت قال سمعت ابي يحدث عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت قول الله تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا، الى اخر الايه. قال: فكان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. عمر بن ذر لا بأمر ربك بأمر ربك رشيد، ارفع صوتك. شوقي عبد الرحمن بن هلال فهد حميد مروان فلاحي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. عمر خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عبد الهبة أحمد قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عندك ماذا عندك اقرأ. لا قم قم قم نسمع صوتك. يلا ارفع صوتك. قال البخاري خلاد عن سعيد بن جبير يا جبريل لهما بين أيدينا. أحسنت. ما اسمك؟ محمد. كم تحفظ من القرآن؟ أين وصلت؟ في أي سورة؟ القصص. اللهم بارك الله فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى. الإمام البخاري له نحو 11 شيخا كلهم يحيى. كيف نعرف هذا من بينهم؟ هل جاء مصرحا في بعض النسخ؟ يحيى بن جعفر قاله الحافظ. ما شاء الله. قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب. العسيب هو الخصلة من خصل النخل يعني التي يعني هكذا النخل أوراقها هكذا تذهب هكذا وهكذا العود الذي فيه الأوراق وآخرهم متصلون بالنخلة. وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال يعني وصدق ظن عبد الله بن مسعود أنه كان يوحى إليه. ومعنى هذا أن هذه الآية تأخر نزولها إلى المدينة لأن سورة الإسراء مكية. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوا. الذي يظهر أن الشاهد من الحديث قوله قل الروح من أمر ربي، ثم قال بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يريد أن علم الله سابق، لأن الباب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، والروح من علم الله السابق قل الروح من أمر ربي. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله، يمني نزل المدينة، ليس هو الذي نزل، جده، عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ما هو التوقع الثالث؟ الردة أو الضلال، ما سيحصل له إلا واحدة من هاتين، إما أن يقتل فيكون من أهل الجنة أو يرجع بالأجر والغنيمة إلى بيته. كذلك لو قدر أن يتيه في الأرض فالله يحفظه فلا يتيه، والذي يظهر أن الشاهد من الحديث أن الله عز وجل يعلم حال هذا الخارج المجاهد في سبيل الله، وأنه نعم الشاهد والله أعلم في قوله وتصديق كلماته، يعني كلماته الشرعية والقدرية. والله أعلم. الحافظ لم يتكلم عن هذا، عن علاقته بالباب، والإمام البخاري يميل إلى غوامض الاستدلال كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في موضع في الفتح أو أكثر. في الباب نفسه قال: أي الواردة في القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب، قال: المراد منه هنا قوله وتصديق كلماته، أي الواردة في القرآن بالحث على الجهاد. حسن، جزاك الله خيرا. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان، الذي يظهر أنه ابن عيينة، عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل حمية يريد أن تكون كلمة القبيلة هي العليا، قبيلة أو دولة، أو قاتل لتكون كلمة فلان هي العليا، شخص من الناس قاتل لتكون كلمة فلان من الناس هي العليا. والرجل يقاتل شجاعة، هناك فريق من الناس يعني عندهم يريد أن يكون شجاعا فقط، لا هو طامع في مال ولا في شهرة رياء ولا كذا، ما يريد أن يكون شجاعا، كما قال عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم وأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي. أهم شيء أنه يرى نفسه عليه فقط، يقطع الرؤوس ويمشي، وهم يجوا يجمعون لهم غنائم بعده فقط، يريد الشجاعة. هناك فريق كان موجودا في أيام الجاهلية وموجود، يعني موجود إلى الآن، كانوا يسمونهم الشطار. الشطار الشاطر الذي أتعب أهله أذن وخفا، يفعلون مغامرات، يغزو بعضهم على بعض، يفتك بعضهم بعض، مغامرات، شجعان فقط، كل واحد يبدي رجولته فقط، شجاعة. أهم شيء أنه يعني صنديد فقط، لا يريد يكون ملكا ولا رئيسا ولا زعيما ولا نعم. ثم قال: ويقاتل رياء، يعني يحب أن يمدح ويثنى عليه. هذه الأخيرة التي يقاتل رياء، رياء وسمعة، نعم، وهو اختلال الإخلاص، لا يقاتل ابتغاء وجه الله ولكن أن يمدحه فلان ويثني عليه فلان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث وما كان على شاكلتها ليس في سبيل الله. فما في سبيل الله إلا واحدة، بدلا من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل كذا ليس في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل كذا ليس في الله، سيطول عليه أصحاب الباطل كثير. فأتى بالأصل التي هي العمدة وما غيرها يسقط. من قاتل في سبيل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليحذر أي واحد أن يغالط نفسه فيدعي أنه في سبيل الله وهو ليس في سبيل الله، أو يدعي أنه لتكون كلمة الله العليا وليس كذلك. فالذي يريد كلمة الله العليا يصارح نفسه بذلك. نسأل الله التوفيق والسداد. الحديث الذي قبل هذا هو الذي يحفظ الشيخ البخاري في إسماعيل عن مالك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.